يا غافلا عن ربك اسرع معي بحزنك عيناك. فالكون مملوء باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اعياك. كل الطبيب فقد صفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت جنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علته، من بالمنايا يا صحيح دهاك. فالسائل الاعمى قضى وقف الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. كل البصير وكان يحضر حضرتك فهوى بها، من ذا الذي اهواك. وسل بطون النهر كيف تقابلت شهدا، وكل الشهد من حلاك. فالسائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس، وقل يا لبن من صفاك. واذا رايت النخل مشكوك النوى فاساله، وقل يا نخل من شق نواك. واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله، من ذا في السموم حشاك. واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا، وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها، ان لم تكن تراه فهو يراك. مع مثل الكتاب، مع القران الكريم، مع قارئ اذاعه والتلفزيون العربي المحب النخاس مركز التقديم ومحافظه الشرقيه، فضيله القارئ الدكتور رضا جمعه منصور، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ربك يومئذ المساق. بعد النبي. Fuck. Thank you. إلى فسبح بحمد ربك واستغفر عليك على الحفظة الله يسلمك. صدق الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه الكرام وأصحابه الإعلان، أن الله عز وجل يجعل الثواب ما قضي ونور ما تولي نورا يتقاطر على الراحلة الكريمة من ربها رب العالمين. فيا أيها القارئ ومسلكا مجيدا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار والنتائج والهدى. فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك مصطفى المدى وللبر والصبر والإحسان والتقى فلاه من أن جاء القرآن مفصلا وهكذا وكذا فرق من الإسلام قد فتح علينا بالتي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم النخلة مركز الحكيم وسيف محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور تليفونيا 055-214-707. لذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية وتسجيل الأرباع العالمية أدار المهندس طارق معانا في المعتمدية مركز المحلة الكبرى كبرى مخازن الفرص الذهبية الخميسة الكبرى أدار الحكم رئيس شركة الدار وأولاده والجبرية مركز المحلة الكبرى. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.